قال: وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، عم وخص يعني بالنداء يا ويا، ثم شرح ذلك التعميم والتخصيص فقال: يا بني كعب بن لؤي، هذا عام أو خاص؟ هذا عام، هذا عام، وخاص باعتبار ماذا؟ باعتبار العالمية، يعني لو قال يا قريشا هذا ماذا؟ أو يا قريش، لو قال يا قريش حينئذ عم وخاصة، عام باعتبار من يدخل تحت هذا اللفظ قريش، هذا عدد كبير، وهو خاص باعتبار ماذا؟ أنه خص قريش دون غيره. قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، هذا تخصيص، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، من الله أي من عذابه، من عذابه شيئا مطلقا، هنا جاءت في سياق النفي فتعم، أي شيئا من القدرة والملك والنفع والضر نحو ذلك، مطلقا لا يملك لهم شيئا. وفيه معنى قوله تعالى كما قال بعض الشراح، فيه معنى قوله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم نفع إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، فيه معنى أو لا؟ فيه المعنى. وكذلك قوله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها. قال النووي في شرح مسلم في قوله لا أملك لكم من الله شيئا معناه: لا تتكلوا على قرابتي، لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما أي قرابة سأبلها ببلالها، قال النووي ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها، ببلالها ببلالها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء، والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، يعني قطيعة كأن ماذا؟ كأنها نار، وما الذي يطفئ النار؟ الماء، حينئذ الصلة شبهها بي بالماء والقطيعة بي بالحرارة. ومنه: بلوا أرحامكم أي صلوها. وفي رواية عنه: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، قال الحافظ الفتح الجزء الثامن صفحة 503 أي باعتبار تخليصها من النار، اشتروا أنفسكم من الله أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال أسلموا تسلموا من العذاب، أسلموا تسلموا من العذاب، العمل الصالح والإيمان، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة، ثمن النجاة. وأما قوله تعالى يقول الحافظ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب، والثمن الجنة. وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ما عليه من الثمن، وبالله التوفيق. قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس أو يا عباس، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، والنصب أشهر وأفصح، يا عباس. قال: يا عباس، يا عباس ابن أو ابن، بالنصب وجها واحدا، نعم، يا عباس ابن عبد المطلب، نصب لا غير، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا فاطمة بنت رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا فاطمة يا فاطمة، لما نقرأه به بالوجهين، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي. قيل لم يكن ذا مال النبي صلى الله عليه وسلم لسيما في مكة، وإنما عبر به عما يملكه من الأمر وينفذ تصرفه فيه، يعني كناية، لأن أشهر ما يكون به بالإعانة ماذا؟ المال، ولم يرد به عين المال، وإنما يكون ماذا؟ كناية عن المال وغيره. وعن عائشة لما نزل رضي الله تعالى عنها لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، فاطمة فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، صفية يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مال ما شئتم، المال وما يتعلق به من أمر الدنيا أعطيتكم، أما النجاة من النار هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول خيانة في المغنم، فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، ألفين ضبطك بوجوه منها ما ذكرته، ألفين بضم الهمزة وإسكان اللام وكسر الفاء من الإلفاء وهو الوجدان، ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة، لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة، لآتي ذكرها. يعني قال ماذا؟ لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، رغاء صوت البعير يسمى رغاء، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، حمحمة صوت الفرس، كل ما يذكر مراد به ماذا؟ صوته يسمى حمحمة، إذا طلب علفه وهو دون الصهين وهو يحمل على ظهره فرس، وفي السابق قال ماذا؟ بعيرا. وحكمة الحمل المذكور فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم. قال فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء صوت الشاة، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع كسر الرام جمع رقعة تخفق يعني تضطرب إذا حركتها الرياح يعني كالورقة ونحوها، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت وهو الذهب والفضة، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أخرجه في الصحيحين. وزاد مسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح قاتل، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار صوتها، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، وقد بلغت فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا هو الشاهد، مع كوني يشفع عليه الصلاة والسلام ويقول كما في الحديث لا أملك لك من الله شيئا كقول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فكيف بمن دون إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال وقوله لا أملك لك من الله شيئا أي من المغفرة والشفاعة، أي من المغفرة والشفاعة حتى يأذن الله في الشفاعة لمن أراد، لأنه عام ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، فهل يحمل هنا على عمومه فيقول لا أملك شيئا حتى في الشفاعة ولو دخل النار وهو موحد؟ الجواب لا، وإنما المراد به لا أملك لك شيئا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصلي حتى يأذن الله، وقد يأذن لك وقد لا يأذن، صحيح؟ فإذا أذن له به أن يشفع فيه صار من أهل الشفاعة، وإلا ماذا؟ وإلا فلا. قال أي من المغفرة والشفاعة حتى يأذن الله في الشفاعة لمن أراد، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا شك أن من ارتضى قد يدخل فيه هؤلاء. قال النووي في شرح مسلم قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى، قال ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك ما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ذلك ماذا؟ أولا.